إذا لم يبقى أحد في البيت. أحسن الله إليكم الشيخ. في عند الوفاة وقضائها في المنزل في حديث رواه النسائي من حديث أم معقل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحج قال ما منعك يا أم معقل أن تخرجي معنا؟ فقالت إن أبو معقل هلك وأنه كان له جمل نخرج عليه وأنه جعله في سبيل الله. قالت هل خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله. فقد قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام مع علمه بوفاة زوجها. نعم لا أدري ما وصل لكن ننظر فيه إن شاء الله. عاد هذا أشهر وأشهر مال تسمح لي يا حجاج. يلا هذه لا بأس لأن ما هو سفر سنقوم مثلا من عرفة إلى مزدلفة ما هو سفر لأنهم سيستقرون في منها جميعا أيضا لا بأس فيه لكن ما أرى رمي النساء لوحدهم الآن ما هو ممكن يعني وين أنت؟ أين أي لا بأس ما في بأس هذا حجاج. نعم لا هذا الآن نعم لا ما يصل ما طيب الموعد نعم الموعد ما الآن السلام عليكم. إلى هنا ينتهي الدرس. الله يبارك فيك. لا بعد بداية الدرس يعني قدم ربع ساعة بعد اليوم. ساعة؟ أي نعم. شيخ نحن انتهينا يعني سونا من الساعة. أنت متى شاهدت؟ عجيب. مساء العشاء. نعم. بصيغة أخرى حضرت والله. نعم. هو أننا يعني في حاجة إلى العلم يعني عموما وإلى دروسكم خصوصا. نعم. في الحقيقة في حاجة يعني عظيمة جدا. وقلنا في مثل ظروفنا يعني ما يجوز لنا أن نصلي هنا في الجمعية لأننا في الحقيقة نشعر أننا يفوتنا شيء كثير جدا ونحن في حاجة ماسة. ومثلكم يعلم والله أنا كما قلت لكم فيما سبق يعني نخشى من أن تقعوا في أفواه الناس والناس الآن العوام هوام عرفت ثم يلمزونكم بهذا يقول هؤلاء الذين ذهبوا يستمعون إلى دروس في السعودية لا يصلون مع الجماعة فتكون وصمة عار لكن لا بأس أن تجعل واحدا منكم يسجل يراقب البدء ويسجل تبقى واحد فقط لأننا يا شيخ حديثنا على هذا الموضوع على الذي قبله وهذا يتعذر يعني إذا نحوز ندخل يتعذر كثير لا إذا بيه واحد هذا من تداوته يعني الدرسين أقول إذا بقي واحد يسجل في كفاية ما تأمن الله العوام مثل الذر مع الدهن ما يمكن تخلص منه أبد لا تفكر لا أبد لا نعم لا لا المسجد قائم المهم أنا أرى أن يدخل واحد يسجل هنا واحد يسجل وأنتم تحرصون على أنكم لا تذهبون إلا عند الإقامة وترجعون من يوم يسلم نسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن نريد أن ندعو لك أن الله يتقبل طاعتك آمين جزاك الله آمين تقبل منا منكم ولكن بشرون أيضا هل الإقبال على هذا الدرس أنا أجل عن شكر فضيلتكم حقيقة

وهي متفاوتة في القرب من مكة، أبعدها ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن ميقات أهل المدينة كان قريبا من المدينة من أجل أن تتقارب خصائص الحرمين، لأن الناس إذا أحرموا من قرب المدينة صاروا من حين أن ينتهوا من حد حرم المدينة يدخلون في خصائص حرم مكة. وأما بقية المواقيت فهي متقاربة. ذو الحليفة تسمى الآن إيش؟ أبي رعد. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام جحفة، والشام يشمل كل ما كان شمال الحجاز، سوريا، فلسطين وغيرها. الجحفة قرية كانت قديمة، لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أن ينقل الله ثم المدينة إلى الجحفة، فنزعها أهلها عنها واستاحتها السيول وخربت، فأحدث الناس ميقاتا آخر وهو رابغ. ورابغ أبعد من مكة، أبعد من الجحفة عن مكة. ووقف لها النجد قرنا، وفي لفظ قرن المنازل، وهو وادي معروف ويسمى الآن السير، بعضه هو السير بعضه هو السير الكبير. ووقت أيضا لأهل اليمن يلام لمع، وهو جبل أو مكان يسمى الآن السعدية. هذه أربعة ثبتت فيها الأحاديث ثبوة بينة. الخامس إذا شعر، فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته لأهل العراق، لكن ذلك ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه وقته لأهل العراق، لأنهم جاءوا إلى عمر أهل العراق وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل نجد قرن المنازل وإنه جور عن طريقنا، يعني مائل، يسعدنا أن نميل إليه، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فنظروا إلى حذوها من طريقهم فإذا هو ذات عرض، فكان توقيتها من عمر رضي الله عنه، لكن لا يبعد أن يكون توقيتها من عمر موافقة بتوقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عمر رضي الله عنه كان دائما موفقا للصواب. فإن قال قائل كيف وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الشام وهي لم تفتح، ولأهل العراق وهي لم تفتح؟ وقلنا هذا من علامات نبوته، لأن توقيتها لهم يعني أنهم سوف يحجون هذا البيت بعد إسلامه، فيكون هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة، قال وتوقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعجل، وهذا هو. نعم يا أخوان البحرين. وعليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. تسمعون الآن؟ نعم شيخ. الحمد لله. نحن بدأنا الآن لنا حوالي 10 دقائق. طيب، هنا يقول في المواقيت هن لهن ولمن مر علي، لكل من مر عليها من أهلها ومن غير أهلها. نعم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلها. حتى إذا جاء الشامي